يبقى فرع اخير هو الكلام على جلد الميت، هل يجوز بيع جلد الميت ام لا؟ قلنا الاجماع على حرمه بيع الميت، حرمه بيع الميت الاجماع عقد على ذلك. لما؟ لان الميت لا تتكلم، فان كانت لا تتكلم فيحرم بحال بيع الميت ولا اكل الميت ولا تعمل، لانها لا تتكلم. فان كانت لا تتكلم ها ولا إلا لا تتكلم سكوت، يعني لا يجوز بيعكم أي أيضا. اتقوا الله ما لا إلا سكت. طيب العلة في حرمة بيع الميتة والاتفاق على ذلك أن الناس إن الله حرم بيع الخط والخنزير والإيش والميت والأصنام، والميت حديث جابر وحديث صريح أصل في المسألة. وقد قال الله تعالى فيما حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة كل الميت، أكل شرب عصير صحيح ولا لا، أيضا بيع وشراء. ودل على ذلك حديث المسألة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى لنا الكلام على جلد الميت. طب الميتة خلاص قلنا أنها نجسة فلا يجوز بيعها، فهل جلد الميتة ينزل منزلة الميتة أم لا؟ هذه المسألة. أما في المذهب فجلد الميتة ينزل منزلة الميت ولا ينزل منزلة الميت. جمعنا هنا بين النقيضين، قال ينزل تارة ولا ينزل تارة أخرى، وقد خالف ووافق العلماء المذهب الشافعي. لكن نقول ينزل تارة حينما نقول جلد الميتة دي إن لم يذبح فهو ميت فلا يجوز بيعه، جلد الميتة دي لم يذبح فهو ميت نجس لا يجوز بيعه. واستدلوا على ذلك بالتفصيل العام بقول الله حرمت عليكم الميت، فالميت هنا ألف ولام استغراقية كل الميت، وجلد الميت ينزل تحت العموم. ولأن الإنسان لما مر عليهم قال هل انتفعتم بها أو بإهابها؟ فقالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. هذه أيضا فيها دلالة على التحريم، إنه قالوا ميتة، وهذا فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا ذلك رغم بالغيب لكن تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا قالوا إن كانت لم تذبح فهي تنزل منزلة الميتة، حكمها ميتة ولا يجوز بيعها، وإن دبغت جاز بيعها، وإن دبغت جاز بيعها. قالوا لأنها بالدباغ قد انتفت العلة والقاعدة الأصولية الحكم يدور مع علته حيث دار، إجابة مثبت وجودا وعدما. قالوا حرمت للنجاسة لما دبغت صارت طاهرة، انقلبت العين ولم ينقلبت، لما انقلبت العين من النجاسة إلى الطهارة صح بيعها، لما انقلبت العين من النجاسة إلى الطهارة صح بيعها. قالوا ما الدليل على انقلاب العين؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دبغ فقد طهر، وما قال يباع، ما قال يباع، قلنا هذا من لوازم الأحكام. كيف ذلك؟ هذا حفظ بقى لنا نريد تفسير. كيف ذلك؟ وش الدليل انه يباع؟ الاصل، ايش الاصل؟ وش الاصل؟ بسالك اهو، وش الاصل؟ وش الدليل؟ وين الدلاله هنا على البيع؟ خلق لك، خلق لكم للنوم، للاكل، للمداعبه، لكن ليس للبيع. وش الدليل على البيع؟ انت خد بقى هذا، ما تعملش فيه ابو فراس، افهم صح النص. كل النص دل على العموم، من العموم البيع وايش والشراء. فمن طار فمن رمى التخصيص فلا بد ان ياتي بدليل، لكن هي عافيه تابعه بالصدر. طالب العلم ما ينفعش يكون تابعه بالصدر، لازم يعرف كيف يحلل الادله عشان ياخذ راسخا فيما يتبنى. فنقول اذا عندنا التفصيل العام كل طاهر يجوز بيع بما دللنا من الادله الكثيره على ذلك المتوافقه المتوفره على ذلك. نقول اذا دبغ طهر اذا جاز بيعه، هذا القول المذهب، وافق المذهب المالكي في قول له. قالوا بذلك، وان كان هناك تفصيل عند المالكيه ايضا بجواز الاحتراز دون البيع او غيره، هناك تفصيل، لكن في الجمله وافقوا المذهب. خالف المذهب الحنابله والاحناف، اما الحنابله خالفوا المذهب للتفصيل، واما الاحناف فقد وافقوا المذهب بالتاصيل وخالفوا بالتطبيق. كلام عجيب. الحنابلة خالفوا المذهب، لما التاصيل مختلف؟ فلما اختلف التاصيل اختلفت الاحكام، وهذا ليس بعجب. العجب العجب ممن اتفق بالتقسيم وخالف بالتطبيق. قالوا كيف؟ فسر لنا، وضح لنا، أليس هذا من العلم؟ قلنا نعم. أما الحنابلة فقد خالفوا بالتقسيم، قالوا الجلد من المجد وهو جزء منها، والجزء من الشيء يأخذ حكمه، جزء الشيء يأخذ حكمه، والميت حكمها حل بيعها. خطأ واحد. الميتة حكمها حرمة البيع، لأن الجلد الجزء منه يأخذ الحكم، حرام بيعه لأنه نجس. قالوا ولا يطهر بحال، مفهوم؟ قالوا لا يطهر بحال. فهؤلاء خالفوا التقسيم، خالفوا التقسيم، قالوا إذا جلد الميتة لا يؤثر فيه أي شيء، لأننا نتكلم حتى ما استدلنا طبعا بحديث وانا فصلت ذلك في الطهارة، لا تنتفعوا من الميتة بإيش؟ بإهاب ولا بعصب. وأنا فصلت القول بهذا في صحة الحديث وضعف الحديث، فصلت ذلك في الطهارة. لكنهم خالفوا التقسيم وقالوا إذا تقسيمكم بأنها قد تطهر هي لا تطهر، يبقى الحكم على ما هو عليه، ما زالت نجسة حتى لو دبغت. إذا لا يجوز بيع جلد الميتة بحال من الأحوال. الأحناف قالوا لا لا لا، طهرة أو لم تطهر هي أصالة على الحل. كأننا نقول بأن المذهب عندنا قالوا بالجواز على التقسيم، وقال أحمد بالمنع مطلقا، وقال الأحناف بالجواز مطلقا، بالجواز مطلقا. قالوا طهرة أو لم تطهر جاز بيعها. قلنا كيف؟ أليست نجسة؟ قالوا هي من النجاسة بمكان، فاتفقوا بالتقسيم، هي من النجاسة بمكان. حالة كونها جلدا لم يذبح، حالة كونها إهابا، حالة كونها جلدا نجسا يجوز بيعها. قلنا لما يجوز بيعها؟ قالوا لأنها انتفع ممتاز، قالوا لأنها ينتفع بها. وهم خالفوا في التقعيد، قالوا كل منتفع به جاز بيعه، كل ما ينتفع به جاز بيعه. لذلك ارتقى الحكم على السرجين بنفس القول، قالوا هو الجلد ينتفع به، فإن كان ينتفع به لبسا أو افتراشا أو غير ذلك فيجوز بيعه لأنه منتفع به. لا سيما وأن التقسيم العام هم يقولون الآن الجلد ولو كان نجسا علامة التقويم مالا أنه انتفع به، والأصل التقسيم العام في شرعنا لا يجوز بسبب المال، وعدم البيع بسبب المال. قالوا النجاسة ولو كان نجسا إن ينتفع به فهو متطور، صار مالا لن ينتفع به، وإذا صار مالا فالتقصير العام لا يجوز إفساد المال وعدم بيع إفساد المال. فهذا كلام وجهة نظر فقهية، ليس هنا عشان ما أحد يهدر كلام العلماء إهدار أنها كذا، فهم يقولون بهذا، هذه وجهة النظر الفقهية عند علمائنا. فلك أن تقول الآن الحنابلة قالوا بذلك، الحنابلة قالوا بذلك، الحنابلة وافقوا الشافعية، فما الراجح الصحيح؟ الراجح الصحيح الوسط، لا الجواز مطلقا ولا المنع مطلقا، التفصيل هو الذي فيه العلم، والتفصيل هو الذي يفعل فيه المرء يدور مع الآثار حيث دار. حينما كانت نجسة نزل تحت قول الله جل في علاه حرم عليكم الميتة، نزل تحت قول الله من الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحينما دبغت صارت طاهرة، فما صارت طاهرة وأن تبع بها جاز بيعها، فدار مع الآثار حيث دار. فقول الشافعية وقول مذهبنا هو القول الصحيح، ونحن نقول يصح علميا ان نبين القول الراجح مع الرد على المخالف لتسلم الادله حتى تقف طالبا للعلم حقا. فاذا قلت ذلك فانت ان ترد على المخالف، لا ان تقتل المخالف، صحيح ولا لا؟ ولا ان تقول بان المخالف اصلا ما فقه المساله وليس له علم وليس له نظر، هذا ليس بصحيح. لعل الحق مع ايش؟ مع المخالف ليس معك. فانت دينا ماذا ستفعل؟ يتسع أفقك وتقول ننظر للمخالف وما أدلة المخالف، فلو كانت راجحة والله لنأخذ به. ليه؟ لا، هذه إجابة ليست صحيحة، ليست الإجابة للمغرب حبيبي. لما؟ لأن هذا هو الدين، أنت مأمور شرعا أن تبحث عن إيش؟ عن الحق فتصبح خلفه. إذا قلنا بأن قول الشافعية هو القول الصحيح فيلزمنا أن نرد على المخالف، عشان كده قلت طالب علم متحرر الحمد لله لا ينشرد، يكون متحرر حتى في الاعتقاد، يأتيه الدليل فيأخذ بالدليل ونابع الدليل الاعتقاد، لا يعتقد ثم يستدل بأي عنه في النصوص. أما نقول هذا قول صحيح، قول صحيح وقول الشافعية، وأما الرد على الحنابلة الله فنقول حنابلة قالوا بأن الجد لا يدبر. قلنا قولكم يقدم أم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر. الإهاب هو الجد قبل الدبر. أيما إهاب دبر فقد طهر. وأما ما تعلق به لا تتبعوا من الميتة بإهاب ولا تعصب حديث ضعيف. فإن صح تنزلا معكم فإنه قال بإهاب والإهاب هو الجد قبل الدبر فلا ينتفع به لأنه نجس. فالصحيح هو إهلاك الحابلة يسهل علينا الرد عليه بهذا لأن قولكم خالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بمن نأخذ. قد قال الله لنا فعلا وما أتاكم الحابلة ولا قال وما أتاكم الرسول. قال وما أتاكم الرسول فخذوه. وأما الأحناف فوجد النظر عندهم قوية بينهم مال متقوم حالة تكونه نجسا لكن لا نرد عليه النظر لأن النظر عندهم صراحة نظر عندهم ينتفع به إذا جاز بينهم. الرد عليه فقط هو الأثر. لولا الأثر لأخذنا بنظرهم. والأثر هو أن الإنسان قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد حرم الله جد الميت. حرمت عليكم الميت يدخل تحتها الجلد فلما حرم الله الجلد قد حرم ثمنه وبهذا الأثر ينقطع كلام أحلام. لكن لو كانت المساحة مساحة نظر فنظرهم أقوى من أي أحد. مفهوم الكلام؟ فقد قال الإنسان مساحة مسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبهذا نكون قد سائل من هذه المسألة. مسألة ثانية تابعة لهذه المسألة إذا قلنا الميتة السجين. السجين أو السرطين وهو البعر بعر البعير. طيب أو غرق الطير تمشي العصفور مثلا أو الطير فغرق الطير أو بعر البعير هل يباع أم لا؟ اللي هو عندنا بيسمى إيش؟ ده فيه مكان كامل اسمه عند قطر العنب صحاب قطر العنب اسمه جبل إيه؟ هو هذا المعير والبعض جبل الجن. طيب فهو مسألة هل يباع ولا ما يباع؟ سباخ. طيب هو عامة يعني المسألة هنا جوهر المسألة فيما يؤكل لحم أو لا يؤكل لحم. حتى لو قلنا فيما يؤكل لحم الشافعية يرون النجاسة فالجمهور يرون عدم جواز بيع السجين. الجمهور يرون عدم جواز بيع السجين. الشافعية طبعا مثبتة واضح الشافعية الحنابلة وأيضا قول المالكية قالوا بحرمة بيع السجين. إيما قالوا النجس والنجاسة أصل في حرمة البيع. لإيما لأن الله يعلم قد حرمت عليكم البيع. فبحثنا عن العلم وردناها النجاسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والأصنام والخمر وكل ذلك إلا فيهم عندهم إيش النجاسة. حرم ثمن الكلب أن ندفع به علمنا أن التحريم هنا بسبب النجاسة. قال السجين نجس وإذا لا يجوز بيعه. أما الأحناف فقالوا أما السجين هو السماد يعني فيكسر ويعم خيره الأرض ينتفع بها والثمرة تغسل ينتهي الأمر هذا الأسد في الأصل الثمرة تغسل. فقالوا أما السجين فيباع ويجوز بيعه مع أنهم وافقوا الجمهور في إيش؟ بالتفصيل اللي هو النجاسة ممتاز وفقوا بالنجاسة وقالوا يباع للقاعدة التي قاعدوها نظرا أنا وهي كلما جاز الانتفاع به جاز بيعه. نحن نقول لكم نحن نوافقكم على الحكم ولا نوافقكم على التوجيه. نحن نوافقكم ونخالف مذهبنا نخرج من المذهب الشافعي. نحن نوافقكم على الحكم ونخالفكم في التوجيه الفقهي. قالوا كيف؟ قلنا يجوز بيع السجين ونحن ندين الله بذلك يجوز بيع السجين أو البعض هذا يجوز بيع السجين ونخالف خرب في ايش؟ في التوجيه. نحن نقول ينتفع به وهو طاهر. ينتفع به وهو طاهر والدلائل على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين نصح لهم ان يشربوا من البنيها ومن ابوالهم ان يشربوا من البنيها ومن ابوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وامر ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان تطوف ليلا خلف الناس على بعيد. التوقف ممكن ياخذ قد ايش؟ كم من الوقت؟ 10 دقائق ربع ساعه ممكن ياخذ نصف ساعه ممكن ياخذ ساعه عند الزحام صح ولا لا؟ يستبعد الا يبول البعيد سيتاكد انه في الصحن مثلا لا ويعقل شيئا فوارد. فان كان واردا ومحتملا فاننا نقول هذا يدل تلاوه ده على انه ليس نجسا بل هو من الطهاره لمكان. هذا الرجل صحيح هذا الرجل نرى الطيب الحمام على الطهارة وأيضا البعض على الطهارة وينتفع به سمادا. فلذلك نقول يجوز بيعه لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه ينتفع به. الأمر الثاني أنه إيش طاهر اتفق فيه الشروط بأسرها، لذلك نقول خلافة الشافعية يجوز بيع السرجين. يبقى الكلام على بيع الخمر والانتفاع بثمن الخمر، وإلا نقول بيع الخمر جائز. توكيل التوكيل توكيل غير المسلم ببيع الخمر، هذه قد قال بها لا يعني لا لم يقل بها عمر بن الخطاب، اتق الله. والله لم يقل، شو انت فهمت خطأ أو الآن قال بها أحد القائلين أصحاب الفتوى قال بها ذلك، قال بها وقال يعني اجعلوا البيع، وإحنا ممكن أن يأتي الدكان ويأتي برجل كافر يبيع الخمر ما فيها شيء. توكيد الكافر في بيع الخمر يجوز ولا ما يجوز؟ هذه المسألة التي سنتكلم عنها إن شاء الله. أما استدبر قضية عمر، قضية عمر ليس فيها ثمة توكيد بهذه الأحوال. عمر قال ولوهم بيعها، خذوا انتم ثمنها، هذا سنبين ايش التوكيل فيها، هذا فرق. وبعد ذلك اذا قلنا اذا بيعت هل ينتفع بثمنها او لا ينتفع بثمنها، هذه مسائل مطروحه ان شاء الله تكون في الغد. ان احتمل الاخوه تدربوا على المجموع فان الفقيه كالذهب خالص، بل هو الكبريت الاحمر، لا اقول كالكبريت بل هو الكبريت الاحمر. اذا قال المحدث كبريت اقول لا اخطأ، الكبريت بحق في هذه الأمة والفقيه، بل الفقيه المحدث. فيعني من رام العلا فليجتهد لعل الله تعالى يجعله منه.